بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب القود. قال: ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه، ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول. ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل، لأن الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمر جراحه قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، فإن عفى عنه الولي فعليه دية واحدة، ولو كانت الجراح برأت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريد القود فيقيد ويأخذ من ماله ديتين. ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا قود، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية. وإذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لهما، وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود. وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه، وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله. وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص، وتقطع الأذن بالأذن والأنف بالأنف والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين، وتقلع العين بالعين والسن بالسن، وإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله، ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين. وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود، وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له ولا شيء له غيرها، وإن شاء عفا وأخذ دية يده. وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل، ومن عفى من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجا أو زوجة. وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك. وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول ذلك. وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت. ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد، وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القود. والقود هو القصاص، وبه يعبر في كثير من كتب الفقهاء من الأصحاب وغيرهم. يسمى القصاص قودا لأنه في الغالب أن من يراد الاقتصاص منه أنه يربط بحبل يقاد به لئلا يهرب ويشرد، فهو يؤتى به مقيد. قال رحمه الله: ولو شق بطنه. لو شق بطن شخص ممن يتكافأ معه ويقاد به، فأخرج حشوته أو حشوته. الحاء تضم وتكسر، وهي ما في جوفه من مصران وبعيدهما أشبه ذلك. إذا أخرج حشوته فقطعها فأبانها منه، وفي وقتهم لا يمكن إعادتها بعمليات، لكن في وقتنا يمكن ذلك، مع أنه في الغالب أنه يموت. فقطعها فأبانها منه، أبانها يعني فصلها فصلا تاما منه، ثم ضرب عنقه آخر ثاني غير الذي بقر بطنه وأخرج حشوته، جاء ثاني فضرب عنقه. فعندنا اشترك في القتل اثنان، الأول شق البطن وأخرج الحشوة، والثاني ضرب العنق. قالوا القاتل هو الأول لأن فعله قاتل ولا يعيش معه، والثاني هو مجرد تعدى على شخص ميت مقتول. وأما الحركة التي فيه قبل أن تضرب عنقه وبعد إبانة حشوته فإنها مثل حركة واضطراب المقتول، لا تفيد حياة، لا تفيد حياة. فالقاتل هو الأول. عندنا في عملية القتل اثنان، واحد بقر البطن وشقه وأخرج الحشوة، والثاني ضرب عنقه وأبان رأسه عن جسده. هل للثاني أثر في حياته وفي موته؟ ليس له أثر في حياته، بخلاف الصورة الثانية. لو شق بطنه من دون أن يخرج حشوته ويبينها ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل. لماذا؟ لأن فعل الأول قد يعيش معه المقتول وفعل الثاني لا يعيش معه. قالوا في المباشرة والتسبب أنه لو أن شخصا ألقى آخر من شاهق فتلقاه شخص بالسيف وقطع عنقه، أيهما القاتل؟ الأول والثاني؟ ها؟ شو؟ بأي صورتين أشبه؟ قالوا عندك متسبب ومباشر، الأول لا شك أنه متسبب في القتل، والثاني مباشر له لأنه لما ضربه بالسيف حي قبل أن يموت. لكن في الصورة الأولى لما ضرب عنقه هو ميت حكما، فليس أثره مثل أثر التي في الصورة الثانية، فيهما فرق. فقالوا الذي ضرب عنقه هو القاتل لأنه مباشر للقتل، والأول متسبب، والمباشرة تقضي على التسبب. نعم، لا ما يموت إلا إذا ارتطم بشيء في الهواء، ما يموت. ها؟ لا لا لا ما يموت في الهواء، هو ما عليه إلا إذا ضرب شيء. ها؟ المقصود أن هذه الصورة بالأولى أشبه، بالثانية أشبه، لأنه ضرب عنقه قبل أن تزهق روحه وتخرج من بدنه. أما في الصورة الأولى من هاتين الصورتين ضرب العنق إنما حصل بعد الموت حكما، هو ميت حكما. والصورة الثانية شق بطنه فإنه يمكن قياطته ويعيش حتى في السابق، يبقر بطنه في الحروب وغيرها ويعيش ما لم يتعرض لحشوته. صلى الله عليك، ما يكون من اشتراك في القتل في حكم يكون الحكم للجميع؟ لا، ما هو اشتراك واحد بعد الآخر. يعني لو أن الثاني الأول مؤثر مثلا نصف تأثير، نعم، بحيث يبقي للثاني شيء، ممكن اشتراك، لكن الأول ما أبقى للثاني شيء. عندك في البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله، إذا حصل حادث من شخص على آخر وتسبب في إعاقته، فعليه أن ينفق عليه حتى يموت، عندهم في قوانينه. فهذا الذي تسبب في الحادث أو حصل منه الحادث ينظر في أخف الضررين عليه، فيعود إلى هذا المعاق، فيدهسه بالسيارة إلى أن يموت، بدلا من أن ينفق عليه يحكم عليه حكم، لأن لا عندهم قصاص ولا عندهم شيء. صلى الله العافية. نعم، فما الحكم؟ هو قاتل عمد بلا شك، لكنه في الأول على ما سيأتي قبل أن يندم إلى الجرح وبعده نشوف. لو كانت في حياة مستقرة، يعني أبان حشوته لكن في حياة مستقرة، يمكن يعيش معها ميت، هذا حكما ما أبين حشوته، خلاص يموت على طول. إيه، لك ما أبينت حشوته، لا خلقت أمالك، ما أبينت. فرق بين أن تبان وبين أن يكون فيها جروح، ما قطعت. نعم، هي مثلون بالثانية يا عمر، قطع بالإبان القانع، هي إبانته. لا، قد يعيش. شلون؟ في آن واحد يجتمعون على قتله. قول عمر لو اشترك في آن صنع. إيه، في آن واحد، هذا يمسك وهذا يقتل. مع أنه سيأتي في مثل هذه الصورة لو أن كل واحد معهما آلة، فهذا أمسك وقطع من جهة وذا من جهة. ها؟ أبو جهل مقتله اشتراك اثنين فيه ثم اشتراك في القتل. إيش أعد؟ أبو جهل في اشتراك في القتل. اشتركوا في قتله. إيه؟ وين؟ نعم، قتل حيا، ما قتل ميتا كما في الصورة الأولى. ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل، قالوا لأنه بمجرد شق البطن يعيش. في عصرنا هذا ظاهر، كثير من الناس شق بطونهم. نعم، ولا يحصل لهم شيء، لأن الأول فيما إذا أبان حشوته الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش. وإذا كانت قد يعيش عندهم فعندنا على غلبة الظن يعيش، مو قد تقليل، لكنه في عصرنا الغالب على الظن أنه يعيش. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل، هذا مثل الذي قلنا في الحادث، أعاقه ثم عرف أنه سوف يلزم بالإنفاق عليه حتى يموت، يجهز عليه بالسيارة ويحكم عليه بما يحكمون به في قوانينهم، وهو في حقيقة قتل عمد، وفي حقيقته قتل عمد. طيب لو ادعى من هذا النوع وفي السيارة حصلت له إعاقة ثم عاد إليه فدهسه ثم ادعى أنه بدلا من أن يسمونه بدل ما يريوس مثلا ويتركه مشى عليه بطريق الخطأ في الجير مثلا، واضح الصورة؟ عاد فيها الأسماء وإن وما أدري شن هل أنت عليه تفهم أنت إلين كبير سن ما تعرف الأرقام اللي هم يعرفون ها؟ نعرف أرقام ما يعرفوها ها؟ نعرف أرقام ما يعرفوها صحيح؟ مش تعرف لاتينية ولا وش التريلا ما يعرفوها إيه صح يعرف الرجال ما ساق 12 غيار ما ساق إلا يدري يا أين أنت لا أحزن على أكثر من كذا. المقصود أن المسألة فهمت، هو أراد أن يجهز عليه ثم ادعى بعد ذلك أنه بدل ما يقدم أخر أو العكس، يعني من هول الموقف عنده كما يزعم. ها شو ولا دلت القرائن على هو يقول من هول الموقف بدل ما أقدم أخرت أو العكس. نعم إن كان هناك قرائن أو دلائل أو بينات عمل بها. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل، قبل أن تندمل جراحه قتل يعني قصاصا لأنه قتله عمد. ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين لأنه في حكم الجريمة الواحدة، في حكم الجريمة الواحدة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الرواية الأخرى في تعليق على كلام بعض الطبعات ترى فيها مسائل خلال غلام الخلال أبي بكر في المغني ولا حتى في بعض الطبعات مذكور. لا ما في ها مهم معك طبعات دار المعارف وش اللي معك؟ هذه اللي معك ما عليه تعليق لأنه التزم أن المحق العلق عليه أن يذكر مسائل غلام الخلال. يقول ذكره وش يقول المغني؟ مسألة كاملة. قال وجملة ذلك أن الرجل إذا جرح رجلا ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح، فالكلام في المسألة في حالين، أحدهما أن يختار الولي القصاص، فاختلفت الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء، فروي عنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وبه قال عطاء والثوري وأبو يوسف ومحمد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه، ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، فإنه لو صار الأمر إلى الدية لم تجب إلا دية النفس، ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة، وقد أمكن هذا بضرب العنق، فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال فإنه لا يقتل مثله. والرواية الثانية عن أحمد قال إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه ثم يقتله، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين، ولأن الله تعالى يقول والعين بالعين، وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه للآية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، ولأن القصاص موضوع على المماثلة. البيهقي في باب عمد القتل بالحجم من كتاب الجنايات السنة الكبرى. قال ولأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به، فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل، كما لو ضرب العنق آخر غيره. فأما حديث لا قود إلا بالسيف فقال أحمد ليس إسناده بجيد. الحال الثانية أن يصير الأمر إلى الدية، إما بعفو الولي أو كون الفعل خطأ أو شبه عمد أو غير ذلك، فالواجب دية واحدة، وهذا مظهر وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعضهم تجب دية الأطراف المقطوعة ودية النفس، لأنه لما قطع سلاح يكفي هذا المسألة جديدة. قل علة الرواية الأولى. نعم إيه، لأنها إذا اندملت انتهت، صارت تلك قضية وهذه قضية ثانية، وأما قبل الاندمال فهما في حكم القضية الواحدة. الأرجح صلى الله إليك والله المماثلة، لسيما وإذا كان والذي يظهر من فعله أنه يريد أن يتشفى ويؤذي المقتول، يعني ما هو مجرد قتل، مجرد تشفي وإشباع لشهوة ونزوة، مثل هذا يفعل به مثل ما فعل. لا لا لا ما يجوز. لا لا، جاء الحديث لا يحرق بالنار الله جل وعلا، لكن جاء عن الصحابة تحريق اللوطي، جاء عنهم بعض الأشياء، لكن لو تورع الوالي عن التحريق لكان أليق. هذا السبب، لا يحرق بالنار إلا رب النار الله جل وعلا. قال فإن عفى عنه الولي، يعني عفى عمن قطع اليدين والرجلين ثم أبان العنق ضربه بالسيف، فعليه دية واحدة، وهذا مقتضى الرواية الأولى أنه يضرب عنقه فقط ولا ينظر إلى قطع اليدين والرجلين، هذا تفريع عليها، فعليه دية واحدة. ها؟ حتى في الوقت فعلا ما يمكن أن يقال، لأنه ما اعتبرها جريمتين، لأنه مشاعرها فقط، لكن ما فصل بينها أن يجعلها جريمتين. لا، أنا أقصد المسألة الثانية، برئت إذا برئت. فإن عفى عنه الولي فعليه دية واحدة، لأنه ما فيه دية مع القتل في الصورة الأولى، لكن في الصورة الثانية فيه ديات مع القتل. قال ولو كانت الجراح برئت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس، ثلاث ديات، إلا أن يريد القود فيقيد ويأخذ من ماله ديتين، ويأخذ من ماله ديتين، فالقود في مقابل القتل، ودية في مقاتل في مقابل قطع اليدين، وأخرى في مقابل قطع الرجلين. لو قال ولي الدم أنا أريد أن تقطع رجلاه، تقطع رجلاه ولا يقتل، فهل نقول تقطع رجله ويأخذ ديتين، دية لليدين ودية لإزهاق النفس، ها؟ أو العكس هو تقطع يداه، معنى أنتم ولا لا؟ نعم. الحكم واحد ما يكون يحصل له. هو له سلطان، جعل الله له سلطان، وهو يستحق بما صنع بموليه ثلاث ديات: دية لإزهاق النفس، ودية لقطع اليدين، ودية لقطع الرجلين، وهي قابلة للتجزئة مثل ما قالوا: إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين. طيب لو قال أنا بيقطع يديه ورجليه ويقطع عنقه ما بديات. نعم، مثل الصوت، تصير مثل الصوت السابق، مثل الصورة السابقة لهم ذلك. هم ما بغوا ديات الآن في المشابهة، ويقول نبي مثل مثل قصاص، قطع يديه نقطع يديه. في الحالة الأولى قطع اليدين وقطع الرجلين ما في قصاص، الآن لا، قبل أن تندمل انتهينا منها، لكن بعد أن تندمل في الصورة الأولى قلنا أن فيه روايتان: يكتفى بالقتل أو تقطع اليدين والرجلين ويقتل، انتهينا منها قبل أن تندمل. الثانية اندملت وصارت جنايات، ما هي بجناية واحدة، ويستحق عليها ثلاث ديات، وإذا طالب ببعضها دون بعض أخذ بقية الديات. نعم، لو طالب بها كلها قال أنه تقطع يداه وتقطع رجلاه ويقتل، يبقى له دياه ولا شيء؟ ها؟ شو عليه؟ الآن في الصورة الأولى وهي في حكم الجناية الواحدة قبل الاندمال قلنا الرواية المرجحة أنه يفعل به كما فعل. نعم. ألا يمكن أن يقال أن يفعل به كما فعل في الثانية من باب أولى؟ نعم. وش؟ ثلاث جرائم، ثلاث جرائم كل واحدة لها نصيبها، ألا يستحق القود القصاص منه إذا انتهت إلى مفصل؟ هذا قصاص، هذا قصاص، وهذه حقوق مثل ما قلنا في الصورة. هذه أظهر، الصورة الثانية أظهر، هذه لأنه أثبتوا فيها ثلاث ديات والأولى ما أثبتوا فيها. وله أن يطلب القصاص من القتلى ويأخذ ديتين على الرجلين والقدمين، اليدين والقدمين. شوف، ولو كانت الجراح برئت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، يعني إذا عفي عنه بالكلية وأطلق سراحه ثلاث ديات، إلا أن يريد القود فيقيده يقتله ويأخذ من ماله ديتين: دية لليدين ودية للرجلين. اقرأ اقرأ في المغني. قال رحمه الله تعالى: أما إذا قطع يديه ورجليه فبرئت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القطع، ولولي القتيل الخيار، إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات: دية لنفسه، ودية ليديه، ودية لرجليه، وإن شاء قتله قصاصا بالقتل وأخذ ديتين لأطرافه، وإن أحب قطع أطرافه الأربعة وأخذ دية لنفسه، وإن أحب قطع يديه وأخذ ديتين لنفسه ورجليه، وإن أحب قطع رجليه وأخذ ديتين لنفسه ويديه، وإن أحب قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي، وإن أحب قطع ثلاثة أطراف وأخذ دية الباقي، وكذلك سائر فروعها، لأن حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده، كما لو قتله أجنبي ولا نعلم في هذا مخالفا. المخالف. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى اعتق واسلم، هو حال اطلاق السهم كافر، عبد كافر، وحال الاصابه بالسهم مسلم حر. فالعبره بالحال او بالمآل؟ نعم، بالمآل. يقول فلا قوات، لأنه في الأصل ما قتل مسلم وأراد أن يقتل كافر وعبد، ما أراد أن يقتل حرا مسلما، لأنه بذلك لا يقاد، وهو مستحضر هذا. لكن كيف يتصور أنه تأخرت الإصابة عن الرمي؟ ثم جاءكم في كتاب المناسك أنه لو رمى الحجر على المرمى فأخذه طائر ثم ألقاه بعد مدة، ها؟ ما ذكروا هذا؟ بلى ذكروا. نعم. شو؟ نعم، ما هو بيما رمى إلى غير الجهة، الرامي رمى إلى غير الجهة فضربت رأس إنسان ورجعت إلى المرمى. لكن هذه الصورة كيف يتصور أن يطلق السهم إلى شخص ثم يتأخر وصوله حتى يتم عتقه ويسلم؟ ها؟ افتراضا ليجي. هي افتراضي بلا شك، لكن لا تعل، ما ندري عنه وش هالآلات، ما تدري عنه. مهم إذا أطلقوا بعض الصواريخ إلى جهة معينة فصادفت جبل لشيء حادت عنه يمينا وشمالا وذهبت إلى هدفها، لا ما تدري وش اللي يعني. ويخلق ما لا تعلمون. نعم الذنب، يعني الأمر أمر مكلف ولا أمر غير مكلف؟ إذا أمر مكلف، المكلف هو القاتل، ها؟ شو؟ إذا أمر مكلف فالمكلف هو القاتل. قل أمر صبي. نعم، فالصبي كالآلة. ما كان يعلم هذا المرسل، لكن كل التبع على القاتل لأنه مكلف، بخلاف ما إذا كان المأمور غير مكلف فالتبع على الآمر. أرسل عليه سبع، أرسل عليه أسد معلم. نعم، فاحتمى منه حتى أسلم واعتق مدة، ثم لما خرج قتله. ها؟ سرى فيه إلا بعد مدة، سم قاتل. على كل حال يمكن تصورها، وفي الآلة الحديثة يمكن بعد، في الآلات الحديثة يمكن يصير أوضح. عكس هذه الصورة. إيه؟ يحسبه مسلم حر فبان. لا، ما وصل حتى ارتد. إيه؟ مسلم ثم ارتد. على كلام المؤلف يكون في قواعد. ها؟ بس على كلام المؤلف إذا قسناها بالحال. بالحال قال ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى اعتق وأسلم فلا قواد. لماذا؟ لأنه حال إطلاق السهم وكافر وعبد فلا يقاد به فلا قواد. وعليه دية مسلم لأنه في المآل صار مسلما له جميع الحقوق أثناء القتل هو مسلم. إذا مات من الرمية تأكد وش الرمية؟ يخرجون من الدين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. السهم هو الآلة والرمية هو الشيء الفعل المقتول المرمي. وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية لأنه حال القتل مسلم. وإذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القواد وقيد لهما هذا ما فيه إشكال. ما يقال من أجل واحد تخرج حشوته ومن أجل الثاني تبان عنقه ممكن لأنه قتل اثنين. لكن إذا كان قتله للاثنين الأول بإبانة حشوته والثاني بقطع عنقه يفعل به كما فعل مثل الرواية الثانية السابقة. فاتفق أولياء الجميع على القواد أقيد لهما. وإن أراد ولي الأول القواد والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله. وهذه يمكن تتصور بقوة ولما دام مقتول ليش نطالب بقتله؟ نعم نستفيد الدية. وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية. إذا قال أولياء القاتل أو قال القاتل أنا لا أدفع دية اقتلوني أنا قتل صاحبكم اقتلوني له ذلك؟ الخيار لولي الدم كما لو كان المقتول واحد وقال اقتلوني ما عندي دراهم لن أدفع شيء. في الصورة التي معنا متصورة لأنه مقتول ويمكن أن يتردد في دفع الدية. لكن إذا كان قتل واحدا ثم عدلوا إلى الدية ولم يطالبوا بالقصاص هل له أن يقول اقتلوني أنا فأنا قتلت صاحبكم اقتلوني ولا عندي دراهم؟ لا شك أن دفعه الدية أسهل وأرحم به. لكن العبرة باختيار ولي الدم. لو كان ولي الدم قاصر في أحدهما وبالغ في الآخر فالبالغين أخذوا الدية أولا وانتظروا القصر لما كبر القصر قالوا نريد القصاص ما نريد الدية كذا يتصور. وين حتى في آن واحد كلهم بالغون هل الثائر طالبوا بالقصاص بالقود ولهم ذلك يقتل بمقتولهم الثاني قالوا شنو نطالب قوده بمقتول نستفيد المال حتى لو كانوا بالغين لهم ذلك حتى لو كانوا سواء لهم ذلك للخيار إليهم. قال وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القواد نفسها. بس ليس على طريقة المتون. لو كان يشيخ بينهم اتفاق وين؟ بين الأولياء. أي بين يكون واحد يقيم القصاص والآخر يأخذ الدية. واحد يقتص وواحد يأخذ الدية. وقالوا أنه بيسوي الحيلة هو الدية بيننا. مقصود أن ظاهر الحكم ما في شيء، لأن لهم ذلك، لهم ذلك، لكنه لا يتنصف، ما يقال نصف القتل من أجل فلان ونصف من أجل فلان ونصف الدية من أجل فلان ونصف الثاني من أجل، لا، واحد له الدية واحد له القصاص، إذا كان وراء ذلك شيء الله أعلم. المقصود أن قوله وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود هذا لا قيمة له، ولو اكتفى ترك، فإن أراد ولي أحدهم القود سواء كان الأول أو الثاني والثاني الدية خلاص انتهى الإشكال. لكن عذر المؤلف أنه أول متن في الفقه الحنبلي، فلا بد أن يحصل فيه ما يحصل مثل ما مر بنا مرارا، المتون فيما بعد نقحت عن مثل هذا التكرار. قال المغني شو المسألة؟ هي. قال وجملة ذلك أنه إذا قتل اثنين فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية فقتل لمن اختار القود، وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله سواء كان المختار للقود الثاني أو الأول. وسواء ما في فرق، والتفريق جعلهما جملتين لا داعي، أو مسألتين، هي مسألة واحدة. نعم. وسواء قتلهما دفعة واحدة أو دفعتين، فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان. وقال أبو حنيفة ومالك يقتلوا بالجماعة ليس لهم إلا ذلك، وإن طلب بعضهم الدية فليس له، وإن بادر أحدهم فقتله سقط حق الباقين، لأن الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد قتل بهم كالواحد بالواحد. وقال الشافعي لا يقتل إلا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا، لأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق. ولنا على أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجبت لهم بظاهر الخبر، ولأنهما جنايتان لا يتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف وقد سلموها. ولنا على الشافعي أنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما فيكتفى به، كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز، كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء أو ولي الحر بالعبد وولي المسلم بالكافر. وفارق ما إذا كان القتل خطأ فإن الجناية تجب في الذمة، والذمة تتسع لحقوق كثيرة، وما ذكره مالك وأبو حنيفة ليس بصحيح، فإن الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص مبالغة في الزجر، وفي مسألتنا ينعكس هذا، فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد وأن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله، فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية. انتهى. بقي من صور المسألة الأخيرة فيما لو طالب أحدهما بالقصاص والثاني عفى إلى غير بدل، لا قصاص ولا دية. من الصور اللي عندنا واحد طالب بالقصاص اثنان الأولياء القتيلين طالبوا بالقصاص، هذا ما فيه إشكال يقتص منه. طالب أحدهما بالقصاص والثاني بالدية، صاحب القصاص يقتص له وصاحب الدية تؤخذ له الدية. الصورة التي يمكن أن تزاد على ذلك فيما إذا طالب أحدهما بالقصاص والثاني عفى إلى غير بدل، لا قصاص ولا دية. نفس يقادل الأول والثاني ليس حق يسقط. مثل من استحق القتل بحد يقتله فتقتلونه. جاء شخص لا في العير ولا في النفير فقتله، وين تعلق بحق آدم؟ لكن إذا كان حق الله جل وعلا وهو مستحق للقتل وقدر أيضا حق آدمي، من وجد شخصا على زوجته أو على ولده أو بنته فقتله وتقتلونه، قال نعم. وين واحد عليه قصاص؟ وش تقول أنت؟ ها؟ تقول ما عليه شيء لأنه مستحق للقتل من الأصل، أو تنقول تعدى وافتات وقتل ومثل هذا يوقع في إشكال كبير. كل ينظر كل أحد والله أنا قالوا قتلت فلان، قال نعم ما يصلي، واللي بيصلي كافر. شو تقول؟ تطول المسألة يعني ما تنتهي. فربط الحدود كلها بالولي بالسلطان هذه فائدته لئلا ينفلت الأمر. نعم. وين؟ وهذا يستحق الرجم. والأولياء متفقون على قضية القتل. شو؟ ممكن الولي يعفو وهذا افتت عليه وقتله قبل أن يعرف أن يعفو ولا لا؟ هذا افتيات، كونه يتعدى ويقتل في شخص قد يعفى عنه مثلا هو مستحق وأهله لهم أن يعفو عنه فاعتدى عليه وقتله، هذا لا شك أنه افتيات على الجميع، هو قاتل بغير حق. من هو هذا اللي نقول؟ أنا أقول أنه لا بد من حزم الناس على وأطرهم على هذا، لأنه كل إنسان بيفتات في أوقات الفتن، وما الفتن يمكن يبتلي بما يوجب القتل مثلا، يضع في سيارته حشيش ولا هروين ولا أمور يدعي أنه يروج ثم يبلغ عنه ثم يمكن أن يسوي هذا، لسيما إذا وضع مكافآت كبيرة على من يقبض على مثل هؤلاء. يوجد بعض ضعاف النفوس